جميع المسلمين. آمين. قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه عقيدة التوحيد بيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. قال في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية: التماثيل جمع تمثال، وهو الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان أو غيرهما مما فيه روح. والنصب في الأصل العلم، وأحجار كان المشركون يذبحون عندها. والنصب التذكارية تماثيل يقيمونها في الميادين ونحوها لإحياء ذكرى زعيم أو معظم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصوير ذوات الأرواح، ولا سيما تصوير المعظمين من البشر كالعلماء والملوك والعباد والقادة والرؤساء، سواء كان هذا التصوير عن طريق رسم الصورة على لوحة أو ورقة أو جدار أو ثوب، أو عن طريق التقاط بالآلة الضوئية المعروفة في هذا الزمان، أو عن طريق النحت وبناء الصورة على هيئة التمثال. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق الصور على الجدران ونحوها، وعن النصب، وعن نصب التماثيل، ومنها النصب التذكارية، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير ونصب الصور، وذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون فلما ماتوا حزن عليهم قومهم. ماتوا في زمن متقارب، أرادوا أن يعبروا عن حزنهم عليهم، فانتهوا إلى رأيين: الأول أن يعكفوا على قبورهم ويلازموها، والشيطان يدرك أنه لن يقفوا في الشمس والهواء والحر والقر، طرح الرأي الثاني وهو أن تصور صورهم على هيئتهم وهم يعظون الناس، وتكون الصور في مجالسهم، مجالس هؤلاء الصالحين، حتى يتذكروهم ويتذكروا كلامهم. إذا أيد هذا لأن الناس يجلسون ويأكلون ويشربون وكذا، والبدعة قد يكون فيها شيء من النفع المؤقت والفائدة المؤقتة، لكنها تنتهي بالشرك والكفر، والوسائل لها أحكام المقاصد. لما صوروا صورهم في مجالسهم على هيئاتهم وكانوا يحسنون التصوير، جعلوا لهم أجساما على صورهم، مثل ما يصنع من الشمع ويصنع من كذا ويصنع من كذا من حجارة، فرضي منهم الشيطان ذلك وسكت عنه حتى هلك ذلك الجيل، وجاء جيل جديد لا يدري لما صوروا، فجرت المقادير أنهم أصيبوا بقحط شديد حباس المطر، فجاءهم الشيطان قال: تدرون، هل تدرون لما صور أسلافكم هؤلاء؟ قالوا: لا. قال: يستسكون بهم المطر. فربما جربوا ومطروا بقدر ما له علاقة بالتصوير ولا بدعائهم ولا بدعاء الله بهم، فتعلقوا بهم وعبدوهم من دون الله. ولما بعث الله نوح عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله تواطؤوا وتنادوا على الإصرار على الشرك، قال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا غوث ولا عوق ولا سواع. حكم الله عليهم قد أضلوا كثيرا. ثم تعاقبت القرون، كل أمة تقترح لها اقتراح وتبتدع، حتى جاء بنو إسرائيل وجعلوا صور صالحين في المساجد مواضع العبادة، فعظمت الفتنة واشتد الخطب، وعدوا ذلك من الديانة. كان هذا أول سبب للشرك. استقراء نصوص الشرع في تاريخ البشرية، إن أول ما عصي الله عز وجل بالتأويل، التأويل الذي مبناه على حسن الظن مع الشبهة، ولذلك أول حادثة هي إغراء إبليس الأبوين عليهم السلام بالأكل من الشجرة. قال أدلكم، هل أدلكم، أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكم أنا من الناصحين، فوقع في المعصية بهذا التأويل. ولما عاتبهم الله جل وعلا قال وعزتك وجلالك ما ظننا أن أحدا يقسم بك كاذبا. هذا التأويل قد يكون مبناه على حسن الظن مع الشبهة. والثانية هي الكبيرة من الذنوب المتعمدة لدوافع منها الحسد، منها الزعم الأحقية بالشيء، والتي تمثلت في قتل أحد ابني آدم لأخيه. ثم بعد ذلك، بعد آدم عليه السلام بقرون، إلى عنها أنها عشرة قرون، حدثت البدعة التي استحسنت بسبب ضعف العلم، دراسة العلم مع قوة العاطفة في التدين، وهي بدعة العكوف عند القبور أو التصوير الذي انتهى إليه الأمر. ثم صار الشرك الأكبر. كل هذه طارئة على البشرية، كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فترك التوحيد بهذا التدرج، وهذه في النحسين اليوم. استحسان العوام وبأهواء من ينتسب للعلم، الذين يكتمون العلم أو يتأولون على تأويله ويزعمون أنه من عند الله كما فعلت اليهود، وبترك العلم وأنه لا يرفع به رأسا كما هو شأن النصارى. يدل على خطورة هذه الأمور على التوحيد، على الإيمان، وأنها تؤدي بالناس إلى الهلكة. ولهذا كم أهلك الله تعالى من الأمم بني آدم ابتداء من قوم نوح إلى قبيل زمن موسى عليه السلام، كما قال ولقد آتينا موسى الكتاب بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر، آتينا الكتاب بصائر موسى عليه السلام، إن الكتب المنزلة من رب العالمين الشرع هي التي تضيء العقول وتبصرها حتى أنها تختار الشيء تفعله أو تتركه على ضوء الشرع، فتختار بالعقل المضاء بالشرع وتفعل بالإرادة بالقوة التي جعلها الله فيها. والله عز وجل أمد المكلفين بهذه بالعقل الذي بصره بالشرع حتى يحسن الاختيار والإرادة التي بها يفعل، القدرة التي بها يفعل، فبالإرادة المهنية بالشرع يختار وبالقدرة يفعل، لا بد أن تكون مهنية بالشرع. ولذلك أرسل الله تعالى الرسل عليه الصلاة والسلام وأنزل الكتب بها. وما ظلت الأمم وهلكت إلا بالإعراض عن هدى الله تعالى ودينه. وهذا دليل على خطورة إن الإنسان لا يرفع رأسا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي لا يهتم بالفقه في الدين معناه أن الله ما أراد به خيرا وكله إلى نفسه. فإذا وفق الله العبد للفقه في الدين لأن العبد حسنت نيته وقصده وبذل ما يمكن من الأسباب، فإن شرح صدره فيعمل بعلمه، وإن لم يعمل بعلمه صار العلم حجة عليه. فبعدم رفع الرأس بالعلم هلكت النصارى، وبالتأويل الباطل حركة اليهود، كتمان العلم ولي أعناق النصوص لتوافق الأهواء، بذلك حركة اليهود. ولهذا الله عز وجل ختم الرسل صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعثه بماذا؟ بأمرين، بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، رزق الله وإياكم ذلك. وبهذا بالعلم النافع والعمل الصالح، ومن العمل الصالح هداية الخلق للحق شكرا لله عز وجل على إحسانه، أحسن كما أحسن الله إليه، والصبر على هذا تنال الإمامة في الدين. صار لابد من هذه الأمور الأربعة. الأول العلم، ومعرفة الحق بدليله، ومعرفة الله تعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام بالأدلة. والثاني العمل بالعلم تعظيما لله جل وعلا وإجلالا له وتحببا إليه وتقربا إليه وطلبا لرضاه وحذرا من سخط العقوبة، طلبا لرضاه ومثوبة كرامته في الدنيا والآخرة، والحذر من سخط الله تعالى وعقوبته وإهانته في الدنيا والآخرة. من كمال العمل بالعلم الدعوة إليه، لأنها من الشكر ومن أسباب ثبات العلم ومن أسباب كون الداعي إلى الله عز وجل مبارك أينما كان، ومن أسباب ظهور العلم وكشف انحراف الغالين وشبهات المطلين وتأويل الجاهلين. والذي يقوم بهذه الثلاثة لا بد أن يتعرض لأذى الناس، لأنه يخالف أهواءه، منهم من يحسده على ما أتاه الله، منهم من يبتلى بمن يكذب عليه ويفتري عليه، فلا بد من الصبر على هذا. وهذه المعاني الأربعة هي التي عبر عنها الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى في رسالته قدمت هذه الأصول. أولا اعلم رحمك الله أنه يجب على تعلم وعلى كل مسلم تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على ذا فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر الإنسان في خسر الذي يعمل من الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ومن أمنات، والله تعالى يعلم تقدركم وتواكم. قول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. إذا قل العلم وإذا غلب الهوى وإذا تركت الكبيرة لم تنكر حدثت البدعة، وبحدوث البدعة يحدث الشرك ويهلك المجتمع. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكلا أخذنا بذنبه، ولا يظلم ربك أحد. صارت هذه الأربعة صمام الأمان للإنسان من الشكوى في العقوبة في الدنيا والآخرة، وسبب الفلاح رفعة الدرجة عند الله تعالى دنيا وآخرة. وهذه بشارات من قوله، من عموم قوله، تدخل في عموم قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. فالأولى البشرى الأولى هي الرغبة وانشراح الصدر وتيسر السبيل لطلب العلم، والإنسان يبدي هذه الرغبة ويتعاطى هذه الأسباب، والله يزيده ويهديه، يزيد الله ليهتدوا هدى. فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. والثانية العمل بالعلم، أن العبد إذا علم خيرا عمل به. والثالثة هدى الخلق إليه، إقامة لحجة الله عز وجل المكلفين، وهداية لمريد الخير من أولي الألباب، وقياما بالواجب الذي أوجبه الله تعالى على أهل العلم. ولا بد من الصبر على هذا، لأن كل هذه مظان الأذى، لأن الجاهل عدو نفسه، فكيف مع غيره يكون أشد عداوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه البشارات: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الأولى. الثانية: إذا أراد الله، قال عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله بعبد الخير استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ في عسلة. قال: يفتح له بين يدي موته باب عمل صالح، والمعنى يثبت عليه حتى يقبض عليه. والثالثة: المبشرات في الدنيا، ومنها الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترانه، ومنها الثناء الحسن على ألسنة صالحي وخيار الخلق، خصوصا يوم الموت، لأنه قبل الموت يجاملونه وكذا، ربما يوم الموت لا، انقطع الرجاء فيه، فيقولون كلمة الحق. لذلك قصص: أنتم شهداء الله في خلقه على خلقه، أنتم شهداء الله في أرضه، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. قال هذا في جنازتين مر بهما عليه، فالأولى أثنى الله أثنى الناس عليها خيرا فقصص لهم وجبت، والثانية أثنى الناس عليها شرا كأصلهم وجبت. قال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: ما أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وما أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في هذا. هذه البشرى الثالثة. الرابعة: إن الإنسان لاعتياده العلم وبحث فيه وعناية به وتحققه منه ومراجعته للعلم فيما أشكل عليه وعمله بعلمه وكذا وكذا، يثبته الله عند الموت، وتأتيه البشرى قبل النزل، فيرى مقعده أولا من النار ثم مقعده من الجنة، ويقال: انظر، هذا مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعد من الجنة، فلا يكون غائب أحب إليه من الموت. وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله تعالى كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ كل نكره الموت، لأن المؤمن يكره الموت بسبب أنه يكون سبب في انقطاع العمل، مصيبة هذه. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن المؤمن إذا كان في دبال من الدنيا وأقبال من الآخرة أري مقعده من الجنة. الحديث هذه من البشرى، ومنها ان الانسان يثبت في قبره عند الامتحان، فيجيب عند السؤال في القبر من واقع العلم والاعتقاد والعمل والجهاد في الدنيا، لا من واقع ما سمع، فيثبت الله الذي عمله بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره، برزخ بوابة الآخر وقبر. فهمنا هذا؟ فيقال للمؤمن: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويجيب: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. يقال: كيف عرفت ذلك؟ يقول: قرأت القرآن وعملت بما فيه. يقال: نعم، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد، يسمعه يصيخ يصرخ صرخة شديدة، يسمعها من يلي إلا الثقلان، وستر الله هذا على الثقلين حتى لا يعير ذو الميت. حتى أنه لو سمعوا هذا لا استجابوا من غير اختيار يعني الضرار، وهذا ما يفيدهم. وتمتد البشارات التي منها قول تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لتطمئنهم عند البلايا والشدائد تثبتهم، وعند الموت وفي القبر وعند البعث وفي الحشر وعند أبواب الجنة تستقبلهم ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. السلام عليكم. فانبنت هذه البشارات على إيش؟ على الصدق والجد في طلب العلم النافع وتحقيقه في العمل الصالح وهداية الخلق إلى ربهم، إقامة حجة الله على المخالفين والمعاندين، وإقامة الدين وحفظه من التبديل والتغيير، كل هذه متبنية على بيان العلم وهداية الخلق الحق والصبر في هذا السبيل. والله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال واصبر وما صبرك إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، وقال ما أعطي أحد عطانا خيرا وأوسع من الصبر، يعني على هذه الأمور. وهذا يبين ضرورة الناس وحاجتهم إلى طلب العلم النافع تحقيقا بالعمل الصالح وتذكرهم فيه. يعلم الجاهل ويذكر الناس ويوعظ الغافل ويجادل من عنده الشبهات، ويلزم المعاند يقصر الحق قصرا ويؤطر عليه أطرا إذا قدر عليه. بهذا يعم الخير وينتفع يدفع الشر وتنزل البركات ويحصل الأمن وتطيب الحياة والآخرة. عمل صالح من ذكر أو أنثى وهم مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزين أجرهم بأحسن ما كان يعملون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذي آمنوا وعمل الصالح الذي آمنكم وعمل الصالح ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركوا بي شيئا. لا بد من عقل هذا المعنى وفهمه. حاجة الناس إلى العلم النافع والعمل الصالح أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والكساء والهواء والدواء، لأن هذه أمور وقتية. لكن العلم النافع والعمل الصالح هو دليل المرء وقرينه وصاحبه في رحلته ذات الاتجاه الإجباري من الأصلاب إلى الأرحام إلى الأرض إلى القبور إلى الحشر البعث والحشر إلى المنزلين إما الجنة والنار. من عمل صالحا سره وعمله في مراحله كلها كان من أسباب ثباته وهدايته وبركته على نفسه وعلى غيره. ومن لم يرفع بالعلم رأسا أو خالفه عمدا أو كذب على الله فيه وأضل الخلق فلا يلومن إلا نفسه، فهو شقي بنفسه ومشقي لغيره. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. فلا بد من فهم هذا. ومن ما ذكره المؤلف حفظه الله في موضوع النصب والتمثيل يظهر كيف أثر الجهل في الناس، فصار الآن بعض الناس يزين مجلسه بصورة أبيه وسلفه، يجعل في البيت صورة تمنع دخول الملائكة وتدخل الشياطين على البيت، وهو يظن هذا برا بأبيه أو تكريما له أو غير ذلك، فيتضرر هو بنفسه ودينه وأهله. واستدرجه الشيطان بهذا حتى جملوا البيوت بالميتات، صاروا يشترون الميتات المحنطة ويجعلونها زينة في البيوت. هل عاقل يقبل هذا أن يجمل بيته بالميتات؟ انظر كيف. وهذا على مستوى الأفراد، أما مستوى قيادات المجتمع وغيره وغيره فالنصب التذكارية والتماثيل وغيره وغيره وغيره وغيره كل هذا، وكله مما يضل عن سبيل الله وما يسبب الحزازات والتحزبات والفتنة والشجار بين الناس، من إما فتنة شبهات وهذه خطيرة أخطر شيء، ولا فتنة شهوات. والصور إلى اليوم وهي نفس الشيء سبيل لفتنة الشهوات بالزنا وغير ذلك، وفتنة الشبهات بالتعظيم المخالف للشرع اللي يجعل من المعظم أنه يعظم أكثر مما يعظم الله جل وعلا، ويغضب لي ما قد يكون من إساءة إليه أو غير ذلك من الصورة والتمثال. وصارت فتنة، وما يدلك على عظم الفتنة والصور أن الصابعة هم صابعة كانوا يعبدون الكواكب وهي في أفلاكها مسخرة، واضح؟ ثم جاءوا تطوروا وصوروها على صورها في الأرض أقرب لهم، ثم تطور الأمر وصوروها على صور حيوان من إنسان أو غيره على ما يتصورون أو يتوهمون. فصوروا النجوم والكواكب واعتقدوا فيها، وصار لكل كوكب خاصية ولكل مولود فيه كوكب طلوع كوكب وغروبة خاصية، وزعموا فيها ما ليس بحق إلى درجة الآن. الآن يتكلمون يقولون الذي يولد في النجم الفلاني يكون عصبي، واللي يوجد في النجم الفلاني يكون عنده هدوء وسعة وكذا، ويكون عنده حظ دنيا والآخر ما له حظ، ونسبوا الأمطار إليها، السقيا نسبوها إليها، والسعادة والنحوس والحوادث استدلوا بالأحوال الفلكية الحوادث الأرضية. والضلال ليس له نهاية إلا النار، والضلال سقوط وهوي عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كتاب الفجار في سجين. والعلم هو الذي يرفع الله عز وجل به العبد الذي يتلقاه ويعمل به ويهدي إليه درجات عنده، ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض تبع أهواه. الله تعالى أقام حجته على المكلفين بأمور عدة، منها أنه خلقهم على الفطرة على الهدى، الميل للهدى والرغبة في الخير، فاجسالتهم الشياطين، الشياطين أسوأ الجن وغيرت فطرتهم. ومنها أنه خلقهم فأحسن خلقتهم وهيأهم لعبادته، ومن ذلك تكميل الخلقة بالحواس والجوارح والإرادات والقدر قبل أن يخرجوا للدنيا. ومن ذلك أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق على عبادته وهم في صلب أبيهم آدم عيسى في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. ومنها أنه بعث إليهم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق لكل قوم هاد، بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، من علم الله به الخير والرغبة الخير يسر له الهدى فضل عليه، ومنهم من حقت عليه الضلالة وكله الله نفسه لإعراضه عن الهدى ورغبته في الضلال، وما ظلمهم. من هداه الله فبفضل عليه، ومن أضله الله فبعدله فيه. ومنها أنه تعالى شرع الجهاد لإلزام الناس بالحق، ولذلك كانت الأمم تهلك عن آخرها لأن ما فيها شريعة الجهاد، ما شرع الجهاد إلا في التوراة شريعة موسى عليه السلام، فرفع الهلاك العام. وعن هذه الأمة خاصة أن الله لا يهلك الأمة بسنة بها حتى هي تتسبب بذلك. تضل عن الهدى ويقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا فيسلط الله عليهم العدو، لكن ما يكون عام. وقال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. فأقام الله الحجة وألزمهم بالشرع فخلقهم على فطرته وأخذ عليهم العهد على عبادته وهم في عالم الذر، وهيأهم لما خلقهم له في خلقتهم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وركب فيهم الحواس والجوارح والإرادات والقدر والعقول، ثم بصرها بالشرع، ثم عمرهم ما يتذكر في من تذكر. وما أهلك الله قوما إلا بعد أن أقام عليهم الحج، وكنا معذبين حتى نبعث رسول. حجة الله قائمة على المكلفين. ومن خصوص هذه الأمة أمور. الأول إن الدين عام لجميع المكلفين، ما هو بخاص لفئة دون فئة، ولا لزمان دون زمان، ولا لأهل مكان دون مكان. ومنها أن الدين ميسر والأجر عليه معظم، وأسباب تكفير الخطايا وزوال عقوبات كثيرة. ومنها أن الله عز وجل تعهد بحفظه. ومنها أن الله تعالى جعل هذه الأمة علماءها كأنبياء بني إسرائيل يسوسون الناس بالشر، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهكذا كلما هلك عالم خلفه عالم، ولا يزال يجدد الله أمر هذا الدين في الأمة على رأس كل قلب، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. ومن آخر ما أحدثه الله عز وجل للناس أن يسر لهم لما قضى بقبض العلماء والعلم، بعض العلم وكثير من العلم، قضى قايض من وسائل الاتصال والتواصل ما يجعل العالم وهو في مكانه يبلغ علمه إلى جهات المعمورة، وأنه تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. عزي عزيز أن هذا الدين لا يترك بيت مدر طين مبني أو شعر إلا دخله. وما جعل الله عز وجل في دين الإسلام من الخاصية فيه هو أنه ينتشر ذاتيا هو لموافقته الفطرة ولسمو مقاصده ولعظم قواعده ولوضوح وظهور شرائع وشعائر. ويكفي الآن أن المصحف نسخة واحدة منشورة في العالم بعدد الآيات والحروف وغيرها، الآن ما يختلف نسخة نسخة، وأن شعائر المنة ظاهرة توزع على الناس تنشر على الناس يوميا، إقامة الصلوات وإقامة المناسك وشعائر العبادات من الصوم والصدقة وغير ذلك. ومن ذلك إكرام الله لأولياء، ومن ذلك إهانة الله لأعداء كلها. ومن ذلك أن الناس سئموا وملوا من الأيديولوجيات والنظريات والأنظمة المخترعة والقوانين المصطنعة التي يحارب بها الشرع ويحارب بها الدين. ما جاءت الناس إلا بالشر والشكوى والخواء الروحي. حتى صار من الناس من يمل الحياة وتخلص منها بقتل نفسه هو، لأنه ما عنده هدى الشر مسكين. وهذه من العبر ومن الآيات أن السفنة والسقطة يموتون أمام الناس على أخشاب السيرك وعلى ما قالوا صارت الأغاني وصارت كذا وكذا وكذا كذا، وعلى كل الحركات اللي يفعلونها لتبرير الباطل وإغراء الناس به تقبض أرواحهم أمام العالم. وهكذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام يقيد الله له سبب هلكه. وهذه من آيات الله. أنه لا يزال الناس يدخلوا في الإسلام، من ينتسب الإسلام وجفى عن الإسلام وارتد عنه، وممن لم يعرف الإسلام، كل يوم في جديد من يدخل في الإسلام ويظهر رغبته ويظهر راحته ومحبته وطمأنينة الإسلام ويتحدث بهذا أمام المنام. منها أن الله يهدي مشاهير من الناس في فنون الحياة، كل هذه من آيات الله ومن حجج الله على الخلق، لكن الناس ما عندهم روية للتبصر والتروي واتخاذ القرار الحكيم والسديد. الناس في شغل بلا شغل، في شغل الدنيا وإعراض عن الآخرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ما سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون عين اليقين ثم لسألن يومئذ عن النعيم. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك، إذا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. حتى إن من أغنياء العالم من يترك ماله وقف للكلاب، ما ينفع فيه البشر من الضلال. هذه من آيات الله. واسمعوا كم يوميا يقتل أناس أنفسهم بوسائل القتل والتفنن فيهم، يقتل نفسه ويقتل والديه ويقتل زوجته ويقتل أولاده ويقتل كذا ويتبرع بماله للشيطان من الضيق والحسرة التي يواجهونها بسبب الخواء الروحي والجهل وانتكاس الفطرة وارتكاسه في حمعة رذائل الدنيا وصدهم عن الهدى، صدهم أو صد غيرهم لهم عن الهدى. كل هؤلاء ضحايا، ومنها أسباب ذلك أيضا قصور المسلمين في الاستقامة على دينهم والدعوة إليه وبذل الجهد في هداية الخلق للحق، هذا موجود أيضا قدر مشترك، والناس مو كل مستقيم. الناس أهل الإسلام مسؤولون عن هذا على حسب استطاعته، لكن كون هالأمم هذه أنها تتصارع تصارع السباع ويتعامل الأفراد فيما بينهم تعامل السباع ومع أنفسهم تعامل السباع، كل هذا دليل على الضلال وشؤم الشقاء والخواء الروحي والإعراض عن الآخرة والتشاغل بالدنيا. وأنهم والعياذ بالله اجتمع عليهم عمل البصائر وفساد السرائر وانحراف الظاهر. ايش يسوي من ابتلي بهذه الامور الا التخلص منها بما يرى هو انه سبيل كذا، وهو يعجل بنفسه للنار، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه، يعجل بنفسه للنار. الله تعالى قال استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كل مسلم هداه الله عز وجل واختبط بالإسلام يذكر واجبه تجاه هذا الدين العظيم وأنه مسؤول عنه، ماذا قدم له، كيف أنه من حين يستيقظ إلى أن ينام ما يقدم لدين الله شيء، يقدم لنفسه وللناس ولا يقدم لدين الله شيء، خصوصا أهل المسؤولية، أهل المسؤوليات وقيادات الناس. مسؤولون والله لن تزول قد أقدامهم حتى يسألوا عنها، يعني الله تعهد بها. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أن يتتاكل الناس ويتواكلوا وكل يتخلى والعالم يهلك بهذه الأمور، هذه مسؤولية كبيرة، هذه أخطر من الطوارئ، الأمراض، الأوبئة، الحروب، هذه أخطر لأنها تشقي الناس دنيا وآخرة. أشقى الناس من يكذب على الله عز وجل في دينه ويضل عباده عن هداه، هذا أشقى الناس. يكون مضاد صاد عن دين الله وعن الحق، هو معرض ويسعى في صد الناس عن ذلك، هذا الشقاء. لابد من فهم هذا الأمر، وهذا تاريخ المكلفين الجن والإنس، هذا أول بينه الله عز وجل بجلاء القرآن العظيم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المنزلة قبل ذلك لكل أمة، واشتملت الكتب هدي الأنبياء على المواعظ الرقيقة والحجج البينة والبراهين الساطعة والتذكير بشأن الله عز وجل، عظمة شأنه وعز سلطانه وسعة حلمه ورحمته، وأن العفو أحب إليه من المؤاخذة، أنه لا يؤاخذ إلا بعد إقامة الحجة، وأن الله عز وجل نصب للناس في كل زمان ومكان كتابين يهديان إليه، الكتاب الذي أنزله على رسله للأمة المعينة، وأعظمه القرآن الذي أنزله الله عز وجل للمكلفين منذ أنزله إلى أن يأتي بأمره، هذا كتاب مسطور يهدي التي أقوى ويقيم الحجة على الخلق، والثاني كتاب منظور وهو هذا الكون المنظور بما فيه من إحكام الخلقة وإتقان الصنعة والاشتمال على أسباب الخير والبر والنعمة والرحمة والاشتمال على مصادر العقوبة والنقمة، ويكفي في هذا الموت أنه يأخذ الكبير والصغير والقوي والضعيف والعاقل والمجنون والمتدين والفاجر البر والفاجر، كل هذه آيات من آيات الله وكلها هدايات للعباد إلى الله جل وعلا وإلى ما ينتظر الناس بعد الموت من أحوال البرزخ والبعث والآخرة، وأن الطريق إجباري، من لم يكن من أهل الجنة فهو في النار ولا دار ثالثة. فلينظر العبد على أي طريق يسير، هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، كل ما خالف دين الإسلام فهو سبيل يفرق الناس ويأخذ بأصحابه إلى الهلكة والشقوة في الدنيا والآخرة إلا أن يتوبوا قبل الموت. لابد من فهم هذا، لابد من فهم تأمله والتذاكر بشأنه، ومن فتح الله عليه باب علم وهدى وخير فليحسن به إلى غيره، وليجتهد في هذا وليحتسب وليستعن بالله وليصدق وليخلص وليتحرى الشرع في البيان وهداية الخلق إلى الحق. الله تعالى تكفل لمن هذا شأنه، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسل يسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسل يسره العسر. وأعظم البخل البخل بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي يؤاخذ عليه المؤهلون فيه إذا لم يقوموا به، وهذا من كفر نعمة الله جل وعلا. جعل الله وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح وهداة الخلق للحق وأنصار الحق، وثبتنا الله على دينه حتى نلقاه عليه، وجعل مباركين ما كنا وحسن الخواتيم، ونجانا من الجحيم وادخل جنة النعيم، والدينا ولا تهورنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وسلم. السلام عليكم. متى تكون الصور حكمها بدعة؟ متى تكون حرام؟ يعني الضابط أنها تكون بدعة؟ إذا اتخذت تدينا وعظم مثل التعليق ومثل الغضب من أجلها و اقناع الناس بها وكذا وكذا وكذا، وهي أصلا فعلها نفسه خطر على الناس، ولذلك ولهذا الأصل فيها التحريم إلا لحاجة تقدر بقدرها وتنتقل بدعة. ولهذا جاءت أكثر من 12 حديث في تحريم الصور ولعن المصورين وأنهم يضاهئون بخلق الله، وأنهم يقال أحيوا ما خلقتم، لخطورة هذا الأمر. والناس تساهلوا بهذا حتى صار يصورون الأموات والعورات والعياذ بالله، ودواعي الشهوات. تصوير الرجل أبوه أو جده هذا غلط، هذا محرم لا شك. لا شك في تحريمه، وإذا عظم وصار يغضب له وينتقم له كان صار من البدع. إذا عظم تعظيم ديانة هو لابد يعظم، ولا تعظيم عصبية كل هذا وذاك. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإيانا في العقيدة الوسطية قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الشارح رحمه الله: كل شيء اعلم أنت وغيرك أن الله عز وجل ينزه عن أمور. الأول السمي في الاسم، فالله لا سمي له، له الأسماء الحسنى، ولهذا قال تعالى: هل تعلم له سميا. ثانيا عن المثل في الصفات، لذلك قال تعالى: ليس كمثله شيء، قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. والثالث عن الشريك في الفعل المختص به جل وعلا، الله تعالى تفرد بالخلق التصوير، تصوير المخلوق الذي خلقه، صوركم الأرحام كيف يعيش بالخلق. وبالملك وبالتدبير بالإحياء والإماتة وجلب النفع، التفرد بجلب النفع ودفع الضر ونفاذ المشيئة، تحقق الإرادة ما أراده الله عز وجل كونا وقدرا لابد أن يتحقق، ما أراده شرعا ابتلى به المكلفين هل يحققون أو لا، لو أراد تحقيقا لتحقق لكن أراد الابتلاء. هذا تفرد جل وعلا بالملك، فينزع عن الشريك في الملك، لا شريك له في الملك ولا مدبر معه، وهو تعالى أول قبل كل شيء وليس معه شيء، فليس قبله شيء وليس معه شيء، وآخر بعد كل شيء، فلا يفنى ولا يهلك ولا يبقى معه شيء، وظاهر فوق كل شيء وليس فوقه شيء، وباطن من كل شيء، يعني أقرب إلى كل شيء من نفسه وليس دونه شيء. هذه من خصائص الربوبية، فينزه عن السمي في الأسماء الحسنى التي أثنى بها على نفسه، وينزه عن المثل في صفاته وأفعاله، فإنه أثنى بذلك على نفسه تنزه عن النقائص والعيوب ما فات الخلق فهو من شأنه، وأثبت نفسه صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال والجمال، الصفات الذاتية والصفات الخبرية والصفات الفعلية، والصفات الذاتية الفعلية، مثل ما نفى عنه السمع ونفى عنه المثل ونفى عنه الشريك، أثبت له مقابل ذلك وهو التفرد فيها، وأن له من كل كمال أكمل بكل وصف بكل اعتبار، له المثل الأعلى في السماوات، والرابع هو التنزه عن الند في إلهيته وعبادته، فلا أحد يستحق ما يستحق وجود الإلهية صفته، والمعودية بشرعه حق على الخلق، من ادعى الإلهية قصمه الله، ومن أمر الناس بعبادته قصمه الله ونكره الله، وهو أول من يدخل النار يخلد فيها مخلدا أبد الأبد إذا مات عليه. أولهم إبليس حتى المعبودات غير العاقلة وغير الناطقة تمثل كهيئتها يوم عبدت مثلها العاقلة والناطقة، وتقود الناس تقود أتباعها إلى النار وتتساقط هي وياه. فالله تعالى نزه نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم وكل مرسل بعثه الله عز وجل، نزه ربه جل وعلا، وأمر الله تعالى عباده بشرعه أن ينزهوا عن السمي في أسماءه والمثل في وصفه أوصافه وأفعاله والشريك في ملكه في خلقه وملكه وتدبيره وخصائصه والند في إلهيته وعبادته. فلا أحد يستحق شيئا من أوصاف الإلهية ولا يستحق شيئا من العبادة. والخامس الكفء في جميع خصائص سبحانه وتعالى وشأنه، فلا كفء له. وهذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في هذا المعنى. نعم. أحسن الله عليك. قال الشارح رحمه الله: الآية الأولى وتسمى آية العز لما أثبت سبحانه في الآية الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، كما يقول اليهود والنصارى ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولم يكن له شريك في الملك، أي مشارك له في ملكه وألوهيته وربوبيته، كما تزعم الثانوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة. ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه، فهو مستغن عن الولي والنصير. والله تعالى له ولي من عباده أولياءه الذين آمنوا وكانوا يتقون يحبهم ويحبونه ويكرمونه ويكرمهم ويكلاهم برعايته وتولاهم بعنايته ويدافع عنهم دنيا وآخرة، يثبتهم ويزيدهم هدى جعله ويكون منهم. وهو الذي تفضل عليهم بهذا، هم ما تفضلوا عليه، الله الذي تفضل عليه. فمن هداه الله بفضله ومن أضله الله بعدله. لو علم الله فيهم خير لأسمعه. نعم. أحسن الله. وقوله وكبره، أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وتكبيره سبحانه أولا يكون بذاته باعتقاد أنه واجب الوجوب لذاته وأنه غني عن كل وجوب، أكبر كل من كل شيء، وذكره أكبر، وتلهج بتكبيره: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله كبير وهكذا. نعم. أحسن الله عليك. ثانيا بتكبيره في صفاته بأن يعتقد أن كل صفة من صفاته سبحانه فهي صفة جلال وكمال وعظمة وعز، وأنه منزه عن كل عيب ونقص. ثالثا بتكبيره: ولذلك وضع السماوات وكما على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع، شيء من الخلق على أصبع، وأصابعه جل وعلا خمسة، ثم يهزهن يقول: أنا الملك، أين الجبار، أين المتكبر. وهذا يدل على عظمته سبحانه وعلى كبريائه وكبره. نعم. أحسن الله لك. ثالثا بتكبيره في أفعاله، وتعتقد أنه لا يجري في ملكه شيء إلا وفق حكمته وإرادته. رابعا بتكبيره في أحكامه بأن يعتقد أنه ملك مطاع له الأمر والنهي والخفض والرفع، وأنه لا اعتراض لأحد عليه في أحكامه، يعز من يشاء ويذلك. أحد يعترض على أحكامه القدرية، ولا يجوز لأحد يعترض على أحكامه الشرعية، واجب التسليم لله عز وجل في قدره والإيمان به والإنابة إليه والشكر على النعم والمسار واللجأ إليه عند المصائب والمضار والتسليم لقدره، وإذا حصل الرضا على القدر المكروه للنفس فهو درجات من درجات اليقين والإيمان. ولا يجوز الإنسان يكره شيء، لأن قدر الله شأنه تدبيره لخلقه ملكه وله الحكمة فيه ويحمد عليه سواء شر أو ضر، لكن عند السرور يشكر وعند الضرر يصبر ويقف عند حدوده مع القدر لا يتجاوز، فلا ينسب قدر الله تدبيره إلى غيره ولا يعترض على تدبير الله جل وعلا في قدره، بل يؤمن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويصبر على المكاره الحسب الشر، بشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. نعم أحسن الله لي. يعز من يشاء ويذل من يشاء، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهو سبحانه يفعل ما يشاء، الملك ملك والخلق خلق والتدبير تدبير، وكل تدبير سبحانه وتعالى بعلم وحكمة. وقوة وقدرة هو الدائر بين الفضل والرحمة أو العدل والحكمة، ما في عبث ولا في ظلم ولا في كذا ولا في كذا. نعم أحسن الله لي. خامسا بتكبيره في أسماء الحسنى ولا يصف إلا بصفاته المقدسة، ويستنبط من الآية أولا الحث على حمده سبحانه لأنه المستحق لأن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، ثانيا الله تعالى نظم الملك والخلق تنظيما قدريا اختص به جل وعلا وهو سره، فهو نظام الملك وسر الله في الخلق والدليل على قدرة الله جل وعلا، وله الحكمة في ذلك كله أثر عن علمه جل وعلا وعن قوته وقدرته ونفاذ مشيئته وبالغ حكمته، وجعل الله عز وجل المكلفين نظاما دينيا شرعيا إذا استقاموا عليه حصلوا خير ما تجري بالمقادير، واتقوا شر ما تجري بالمقادير دينا ودنيا وبرزخا وآخر، وإذا خلفوا يتحملون تبع ذلك إلا أن يعفو الله عنه، يتوبوا أو يعفو الله عنه. نعم أحسن الله لي. ثانيا تنزيهه عن الولد لكمال صمديته وغناه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك. ثالثا تنزيهه عن الشرك في الملك المتضمن، يعني إنه الغني الحميد سبحانه، وراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يشاء، لكنه لأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الخلق مفتقرون إليه بذاته لا يستغنون عنه طرفة عين. نعم أحسن الله لي. ثالثا تنزيهه عن الشرك في الملك المتضمن تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. رابعا نفي الولاية من الذل التي تحميه وتؤيده وتحفظه لأنه قوي عزيز غني عمن سواه. أما الولاية التي على وجه المحبة والكرامة لمن يشاء من عباده فلم ينفها، وهي المذكورة في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه موالاة رحمة وإحسان. وأما المنفية فهي تفضل الله عز وجل بها عليهم، ما منوا بها عليه، هو الذي تفضل بها عليه. نعم. وأما المنفية فهي موالاة الحاجة والذل. قال ابن قيم: على الخلق لا يحتاج إليهم بشيء، لا يستطيعون أن يبلغوا نفع فينفع ولا أن يبلغوا ضر فيضر، وحده الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وغيره يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. من هذا وصفه لا يستحق الإلهية والعبادة. نعم. أحسن الله لي. قال ابن قيم رحمه الله: يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الخلق في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة بتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. خامسا الرد على من زعم أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا الرد على الثانوية ونحو ممن قال بتعدد الآلهة. سابعا الرد على القدرية. ثامنا إثبات الألوهية لله تعالى. تاسعا إثبات الملك لله تعالى. عاشرا الحث على مقام الإحسان وتعظيم الله وإجلاله. الآية الثانية: بارك الله فيك.